أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 53 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه. نبدأ اليوم القراءة في كتاب آداب الصحبة والأخوة والمعاشرة مع أصناف الخلق، وهو الكتاب الخامس من الربع الثاني ربع العادات من إحياء علوم الدين. نحن نعرف أن الإحياء مقسم إلى أربعة أقسام، نحن في ربع العادات، وفي هذا الربع عدد من الكتب. اليوم نبدأ بالقراءة في كتاب آداب الصحبة والأخوة والمعاشرة مع أصناف الخلق. بدأ الإمام الغزالي رحمه الله بالبسملة كالمعتاد في كل الكتب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الحمد لله الذي غمر صفوة عباده بلطائف التخصيص. اللطائف جمع لطيفة، وهي من اللطف والرفق والرحمة، فإذا غمر الله عباده بلطفه ورحمته ورفقه كان هؤلاء العباد في أعلى درجات النعيم في الدنيا والآخرة. الحمد لله الذي غمر صفوة عباده بلطائف التخصيص. والتخصيص هو التفرد، لطائف جمع لطيفة، وهي من الرفق كما قلنا والمحبة. والتخصيص هو ما يخص به الإنسان فلا يشاركه فيه غيره. خصصت فلانا بكذا يعني جعلته له دون غيره من الناس، خصصت جماعة من الناس بكذا يعني جعلتهم متمتعين بهذا الأمر دون بقية الناس. فخص الله تبارك وتعالى عباده، يعني عباده المخلصين الذين سيأتي ذكرهم في ثنايا هذا الكتاب. الحمد لله الذي غمر صفوة عباده بلطائف التخصيص طولا وامتنانا. الطول هو الفضل، الطول القوة طبعا، والطول الغنى، لكن من معاني كلمة طول في اللغة العربية الفضل. والامتنان جمع منة، والمنة هي النعمة الجزيلة التي تذكر وتشكر. الإنسان لا يمتن لواحد قال له السلام عليكم، السلام عليكم، وعليكم السلام، نعمة أنه أقرأه السلام، ونعمة أنه الله مكنه من رد السلام. ما يمتنش لواحد عزمه على الغداء مرة من ضمن 500 مرة هو بيعزم كل الناس، ما فيهاش منة دي. لكن إذا أسدى إليك إنسان معروفا مهما في حاجة، أنت في وقت أنت في حاجة شديدة إلى مثل هذا المعروف، يكون له عليك بهذا المعروف منة. يقال لي منة على فلان، ويقال لفلان منة علي. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد من هذه الأمة أمن علي من أبي بكر. فالمنة هي النعمة الجزيلة التي تذكر فتشكر. فلذلك لما الإمام الغزالي يقول إن رب العالمين تفضل على عباده بلطائف التخصيص، لطائف من الرفق والرحمة، خصهم بها لا لأنهم يستحقون ذلك قبل أن يعطوه، وإنما لأن الله هو ذو الفضل وصاحب النعم التي ينبغي أن تذكر وتشكر. وألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا، هذا مأخوذ من نص القرآن الكريم، وألف بين قلوبكم، ونزع الغل من صدورهم فظلوا في الدنيا أصدقاء، هذا مأخوذ أيضا من القرآن الكريم، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزع الغل من صدورهم فظلوا في الدنيا أصدقاء وأخدانا. الخدن هو صاحب السر، وفي القرآن الكريم في النهي عن الزواج الذي لا يعلن أو ولا متخذات أخدان، اللي هي بيسموه الآن البوي فريند والجيرل فريند، إذا كان سر، أما إذا كان معلن فهو أنيل يعني. فالخدن هو صاحب السر، وفي الآخرة رفقاء، فأصبحوا في الدنيا أصدقاء وأخدانا، وفي الآخرة رفقاء وخلنا. الرفيق هو الذي يكون إلى جوارك ومعك، والخليل هو من تسار بالشيء بعد الشيء. ولذلك يقال إنه إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، خليل الرحمن ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى أسر إليه بما أوحاه إليه في أول أمره وأوسطه وآخره. قال الإمام الغزالي بعد هذا الحمد الجميل: والصلاة على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه واقتدوا به قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإن التحاب في الله تعالى والأخوة في دينه من أفضل القربات وألطف ما يستفاد من الطاعات في مجاري العادات. التحاب تفاعل، أنا أحب أخي في الله وهو يحبني، أما إذا أحببته أنا وهو لا يدري أني أحبه فهذا حب فقط وليس تحابا. التحاب ينبغي أن يكون فيه اثنان يتحابان، كل واحد يحب الآخر. فقال: التحاب في الله والأخوة في دينه من أفضل القربات وألطف ما يستفاد من الطاعات في مجاري العادات، فيما يعيشه الناس في حياتهم، ولها شروط بها يلتحق المتصاحبون بالمتحابين في الله. يعني مش مجرد الصلة العادية دي تبقى حب في الله. الحب في الله له شروط سيذكرها بقى بالتفصيل ويذكر الأدلة عليه. فإذا استوفيت هذه الشروط أصبح الصديقان، أصبح الصاحبان متحابين في الله سبحانه وتعالى. والمتحابين في الله كما تعرفون من ضمن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، وسيأتي معنا هذا الحديث. وفيها حقوق بمراعاتها تصفو الأخوة عن شوائب الكدورات. الكدورات الحاجة اللي تكدر المية اللي تعكر المعكرات، ونزغات الشيطان. فبالقيام بحقوقها يتقرب إلى الله تعالى زلفى، وبالمحافظة عليها تنال الدرجات العلى. ونحن يعني الإمام الغزالي نبين مقاصد هذا الكتاب في ثلاثة أبواب. الباب الأول في فضيلة الألفة والأخوة في الله تعالى وشروطها ودرجاتها وفوائدها. الباب الثاني في حقوق الصحبة وآدابها ولوازمها. الباب الثالث في حق المسلم والرحم والجوار والملك وكيفية المعاشرة مع من قد يدلي بهذه الأسباب. أنا عايز أذكر حضراتكم هنا أنه في كل كتاب الإمام الغزالي بيعمل مقدمة زي دي، يقول فيها الحمد والثناء المناسبين لهذا الكتاب، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يلخص هدفه في هذا الكتاب ويحدد أقسامه أو فصوله أو عناوينه. يعني الإنسان إذا أراد التأليف ينبغي أن تكون في ذهنه خطة، وأن تكون هذه الخطة مرتبة، وأن يكون قد وقف على أجزائها حتى لا يخبط في العلم خبط عشواء، يأخذ من هنا ويأخذ من هنا ويأخذ من هنا وما يطلعش في الآخر بنتيجة. لكن لأن هذا الكتاب مؤلف بهذا المنهج فإن الإمام الغزالي طول الوقت في كل كتاب بيبدأ بهذه المقدمة اللي بيبين لنا فيها إيه. وده درس لطلاب العلم كلهم، إنه لازم يبقى عارف هو عايز إيه وهيوصله إزاي ويتوقع النتيجة. تكون النتيجة التي توقعها صحيح وقد لا تكون صحيحة، لكن ده المنهج العلمي للكتابة والتأليف والبحث والدرس. قال الباب الأول في فضيلة الألفة والأخوة وشروطها ودرجاتها وفوائدها. الأول منه أو أول قسم منه فضيلة الألفة والأخوة. قال الغزالي: اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق. الألفة ثمرة لحسن الخلق، والتفرق ثمرة سوء الخلق. إذن هو بيجيب الألفة هنا بمعنى التعاون والتعاضد والوقوف بعضنا مع بعض، لأنه ضدها أو عكسها قال التفرق. الألفة ثمرة حسن الخلق والتفرق ثمرة سوء الخلق، فحسن الخلق يوجب التحاب والتآلف والتوافق، وسوء الخلق يثمر التباغض والتحاسد والتدابر. ده كلام كلنا عارفينه وعايشينه في حياتنا. إلا أخلاقه سيئة الناس تنفر منه وهو ينفر من الناس، ما يطيقش حد ومحدش يطيقه، ولما يشوف الناس يبقى عامل زي ما يكون حياكلوه، والناس لما يشوفوه يبقى عاملين زي ما يكون حياكلهم. فهذه سوء الخلق يأتي بهذه البغضاء وبهذا النوع من التباعد، بينما حسن الخلق يخلي الناس مألوفين أليفين، كل واحد يحب يقعد معاهم، كل واحد يتكلم معاهم وهكذا. قال: ومهما كان المثمر محمودا. المثمر هنا سوء الخلق أو حسن الخلق. سوء الخلق يثمر التباغض والتباعد، وحسن الخلق يورث الألفة والتقارب. فقال: ومهما كان، مهما زي ما قلت لحضراتكم كتير معناها كلما في هذه اللغة يعني. ومهما كان المثمر محمودا، مهما كان الشيء الذي يأتي بالثمرة اللي هو حسن الخلق هنا محمودا، كانت الثمرة محمودة. ومهما كان المثمر مذموما، كانت الثمرة مذمومة. هذه نتائج منطقية كل هذا الكلام. قال: وحسن الخلق لا تخفى في الدين فضيلته، وهو الذي مدح الله سبحانه به نبيه صلى الله عليه وسلم إذ قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قالوا له: إيه أكثر حاجة تدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. فم شهوة الطعام والشراب وعدم التوقف عنها، والشهوة الجنسية التي لا تتوقف عند الناس جميعا. وقال أسامة بن شريك: شهدت الأعراب، ده صحابي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهدت الأعراب. والحديث ده مشهور وله روايات كثيرة، بعضها ذكر أنه كان في الحج، وبعضها ذكر أنه كان في منى، وبعضها ذكر أنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير المكان، إنما حديث مشهور. قال أسامة بن شريك: شهدت الأعراب يسألونه صلى الله عليه وسلم: أعلينا حرج في كذا؟ فيقول: لا. مرة اثنين ثلاثة سألوه عن أشياء يرون أنها قد تكون محرمة في الدين، ففي كل مرة يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ثم قال بعد المرة الثالثة إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج، قال في رواية أخرى حرج وهلك، حرج وهلك. إيه هو اللي اقترض من عرض أخيه ده؟ اللي شتم أخوه، اللي اغتب أخوه، اللي أساء الظن بأخوه، اللي وشى بأخيه في أمر لا يستحق الوشاية، اللي سعى عند الحاكم الظالم عشان أخوه يضار، اللي أساء إلى جاره، اللي أساء إلى شريكه في التجارة، اللي أساء إلى زميله في العمل، كل ده النبي عبر عنه بالاقتراض كأن هناك مالا وهو يأخذ منه على سبيل القرض بس مش عادر يرضى. عشان كده قال هذا الذي حرج وهلك. هيردوا ازاي؟ هيروح يقول انا شتمتك، انا غتبتك، انا عمتك. فيهم علماء بيقولوا الكلام ده انه يعترف له بالخطيئة، وطبعا ده بيؤدي الى سوء العلاقة اكثر، نبقى نتكلم عنه لما يجي وقته يعني. قال الا من اقترض من عرض اخيه شيئا فذلك الذي حرج وهلك. فقالوا هل علينا جناح ان نتداوى يا رسول الله؟ قال تداووا عباد الله. قالوا فما خير ما اعطي الانسان؟ قال خلق حسن. خلق حسن هو خير ما أعطي الإنسان. سألوه عن المحرمات فقال لهم فيها لا حرج. سألوه عن التحرج من التداوي، أخذ الدواء إذا أصابهم المرض، فقال تداووا فإن الله ما وضع داء إلا وضع له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فعلى الناس أن يتداووا. وبعدين سألوه عن أحسن ما يكتسبه الإنسان، أحسن ما يرزقه الإنسان، أحسن ما يعطاه الإنسان، فقال لهم خلق حسن. وقال صلى الله عليه وسلم كمان في حديث الخلق الحسن في الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. وهذا حديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إنما، وهذا حديث كلنا عارفينه بنسمعه طول النهار، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الإمام الغزالي ما جابش كلمة إنما، إنما هي وردة في رواية صحيحة وفي رواية أخرى وردة من غير إنما بعثت على طول. الحديث ده عند مالك في الموطأ، ده قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وهو النص المشهور. عند الإمام مالك في الموطأ بعثت لأتمم حسن الأخلاق. وفرق بين حسن الأخلاق ومكارمها هنشوفه دلوقتي. وعند أحمد في المسند، عند الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. العلماء تكلموا في مسألة مكارم الأخلاق وفي مسألة صالح الأخلاق وفي مسألة حسن الأخلاق. فريق من العلماء قالهم زي بعض الثلاثة، دي كلمات عبر بها الصحابة عن المعنى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فارق بين حسن الأخلاق وصالح الأخلاق ومكارم الأخلاق. وعلماء تانين دققوا النظر في الألفاظ فقالوا مكارم الأخلاق ما جاءت به الأنبياء ولكنهم تركوه غير مكمل. كل نبي جاء ببعض مكارم الأخلاق وترك لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يتمم هذه المكارم، أن يأتي بما لا مزيد عليه، لأنه خاتم النبيين ورسالته خاتمة الرسالات. فمكارم الأخلاق ما جاء به الأنبياء، وكان في كل زمن النبي خلق يضاف أو أكثر من خلق يضاف، حتى كانت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فظهرت لنا الأخلاق الكريمة كلها. فقال بعض هؤلاء العلماء أتمم مكارم الأخلاق بعد أن كانت ناقصة. قالوا إن كل نبي بعث قبل محمد صلى الله عليه وسلم جاء ببعض مكارم الأخلاق وترك سائرها إلى أن يبعث محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة الخاتمة وهو خاتم الأنبياء، فيتكمل أو يتمم هذه الأخلاق التي هي مكارم الأخلاق بمعنى أحاسنها وأفضلها. وقال الحكيم الترمذي من كبار علماء أهل السنة ومن كبار أعلام التصوف السني أيضا من أهل القرن الرابع، توفي سنة 320، قال أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسل مضت ولم تتمم هذه الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، الرسل التي قبله مضت بعثت وانتهت مدة بقائها في الحياة ولم تتمم هذه الأخلاق، فبعث صلى الله عليه وسلم لإتمام ما بقي منها. فده معنى أو تفسير العلماء لكلمة أو تعبير مكارم الأخلاق. قال فريق آخر من العلماء إن محاسن الأخلاق أو صالح الأخلاق أو حسن الأخلاق له ضد، وهو مساوئ الأخلاق أو مذموم الأخلاق أو فاسد الأخلاق. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمم حسن الأخلاق في رواية الحسن، وليتمم صالح الأخلاق في رواية صالح الأخلاق، بمعنى أنه يعلمنا كيف نتصرف في الأخلاق السيئة التي هي من لوازم البني أدمين، من لوازم الآدميين، من لوازم الخلق، ونحول علاقتنا بها إلى أخلاق حسنة. الإنسان من أخلاقه الحسنة أن يكون أليفا يؤلف ويألف، ومن أخلاقه المذمومة أن يكون مبغضا إلى الناس، متعجرف، ما لا عايز حد يشوفه ولا حد يكلمه. من الأخلاق الحسنة أن يكون صادقا، من الأخلاق المذمومة أن يكون كاذبا، من الأخلاق الحسنة أن لا يغش، من الأخلاق المذمومة أن يكون غشاشا، من الأخلاق الحسنة أن لا ينظر إلى ما في أيدي الناس، من الأخلاق السيئة أن يكون حسودا مبغضا للنعمة عند غيره من الخلق. فقال هذا الفريق من العلماء كلاما جميلا جدا، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهيه إيانا عن الغش والحقد والغل والحسد وفساد النفوس وفساد الطوية، كل ما نهانا عنه من الأخلاق السيئة، جعل تعاملنا مع هذه الأخلاق يحولها إلى أخلاق حسنة. إذا خطر ببالي شيء من هذه الأخلاق السيئة أنفيه وأرده، لا أستجيب له، وإنما أنتقل منه مباشرة إلى عكسه أو ضده من الأخلاق الحسنة. فقالوا أدي معنى صالح الأخلاق، يتمم صالح الأخلاق بأنه يحول تعامل الإنسان مع الجانب السيء في أخلاقه إلى تعامل حسن، يحول تعامل الإنسان مع الجانب الفاسد في أخلاقه إلى تعامل صالح. ولذلك وبذلك عللوا هذه الروايات الثلاثة، المكارم وصالح الأخلاق وحسن الأخلاق، وكلها ألفاظ صحيحة. وهذا الحديث مروي عن أبي هريرة وعن غيره من الصحابة في عدد من كتب الحديث. قال الإمام الغزالي: ولا يخفى أن ثمرة الخلق الحسن الألفة وانقطاع الوحشة. ده زي الكلام اللي قاله في الأول خالص. ومهما طاب المثمر طابت الثمرة، ده نفس التعبير اللي قاله في الأول. كيف؟ بيقول كيف لا، كيف لما العرب يقولوا كيف وبعدين يستمروا في الكلام، معناها كيف لا، كيف لا يكون ما قلت، كيف لا يكون طيب الثمرة بسبب طيب المثمر، طيب المثمر. كيف وقد ورد في الثناء على نفس الألفة، سيما إذا كانت الرابطة هي التقوى والدين وحب الله تعالى. يعني الألفة إذا كان سببها الدين والتقوى والحب في الله تعالى، ورد في مدحها من الآيات والأخبار والآثار ما فيه كفاية ومقنعة. ويبتدي يجيب لنا الآيات والأخبار والآثار اللي في هذا الأمر. قال الله سبحانه مظهرا عظيم منته على الخلق بنعمة الألفة: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال العلماء: أي بالألفة، النعمة التي يمتن الله بها علينا فجعلتنا إخوانا، إخوة متحابين، هي الألفة التي وضعها في قلوبنا. ثم ذم رب العالمين التفرقة وزجر عنها، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه الآية بتقول إيه؟ هذه الآية بتقول الأمرين، بتقول إحنا نعمة الله علينا هي التي جعلتنا إخوانا، ونعمة الله علينا هي التي أنقذتنا من النار، شفى حفرة من النار. إيه الحفرة دي؟ الحفرة دي بالبغضاء والتفرق والقتال اللي كان بين القبائل وسرقة أموال البعض والاعتداء على أعراض البعض، هذا كله نفاه عنا الإسلام، وإلا لكانت الدنيا لا زالت كما هي في جاهليته. فامتن الله علينا في هذه الآية بما صنعه لنا من النجاة من النار ومن الدخول إلى الجنة بهذا الاعتصام بحبله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا، وفي رواية مجالسا، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. هذا الحديث صحيح مروي عن جابر وأبي هريرة وابن عباس بألفاظ مختلفة لكن بنفس المعنى. أقربكم مني مجلسا أو مجالسا أحاسنكم أخلاقا، عرفنا حسن الخلق اللي فيه البشاشة واللي فيه الطيبة واللي فيه التعامل مع الناس برقة واللي فيه سعة الغير واللي فيه العطاء من مالك إذا زاد عن حاجتك أو حتى إذا كان في حدود حاجتك وتقسمه مع أخوك، هذا كله من حسن الأخلاق. فأحاسنكم أخلاقا أقربكم مني مجالس يوم القيامة أو مجلسا يوم القيامة، الموطؤون أكنافا. الكنف هو هذه المنطقة، ده الكنف، الكنف هو هذا الجانب، هو في حد يحط هذا الكنف للناس عشان يجلسوا عليه؟ الموطئون ما وطئ لك ما تستطيع أن تمشي عليه، الأرض وطاؤنا نمشي عليها. طيب في حد يخلي كنف وطاء؟ نعم، هذا مجاز، مجاز راقي بليغ، يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم أن الذي يجعل نفسه كأنه ملك إخوانه، كأنه ملك أصدقائه، كأنه ملك المسلمين الذين من حوله، هو موطئ الأكناف الذي يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكون أقرب الناس يوم القيامة من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الذين يألفون ويؤلفون. طيب هو في واحد يألف ولا يؤلف؟ نعم. وفي واحد يؤلف ولا يألف؟ نعم. في ناس تحبها الناس وهم يبغضون الخلق، محرومين من نعمة حب الناس. وفي ناس تحبهم الناس وهم لا يستطيعون أن يبادلهم هذا الحب. وفي ناس يحبون الناس ولا يجدون من الناس ما يكافئ حبهم إياهم. ولذلك يجب أن يكون الأمر تبادلي، يألفون ويؤلفون، مش أنت بس تألف أو هو بس يألف وأنت تكرهه. لا، إذا ألفك تألفه، إذا ودك توده، إذا أحسن إليك تحسن إليه. وفي أكثر من كده في الحديث الذي كان يكرره شيخنا الشيخ محمد مصطفى شلبي طول الوقت، والذي فيه الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك، فإن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجرة. كان يعني هو ابتلي ابتلاءات كثيرة في حياته، فكنت أحيانا أقول له بحكم المهنة ودراسة القانون والمحاماة، يا مولانا نعمل كذا نخلي كذا، يقول لي يا ابني الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك، فإن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجرة. خلاص ادالك حسن، اديت له حسن تجارة، دي ما فيهاش فايدة لحد. إنما إذا أساء إليك الإنسان فأحسنت إليه، إذا أهانك فأغضيت الطرف عنه، إذا أساء إليك بالكلام فلم ترد عليه الإساءة، إذا أخذ من مالك فاحتسبته عند الله سبحانه وتعالى ولم تجري وراءه وتقول له أنت استلفت الفلوس وما رجعتهاش وأنت ضحكت علي وأنت كذاب وتفضحه في الدنيا. هذا هو الإحسان، أن تحسن إلى من أساء إليك، فإن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أن أهل الإحسان هم أحسن الناس أخلاقا، هم الموطؤون أكنافا، هم الذين يألفون ويؤلفون. جزاهم إيه دول؟ أن يكونوا أقرب الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث حسن عن أبي هريرة مروي في المسند الإمام أحمد وفي غيره، المؤمن آلف مألوف، وفي رواية صحيحة إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الآلف هو الذي يكثر الألفة، يألف هذا ويألف هذا ويألف هذا. الإلف هو الذي يحب صديقه، يحب صاحبه، يألف واحد يألف اثنين يألف ثلاثة. فالإلف والآلف كلمتان صحيحتان معناهما متقارب. مألوف زي ما كنا بنقول حالا، يألف ويؤلف، الناس يحبوه ويحبوه. فهذا المؤمن، ليه بقى المؤمن يبقى كده؟ لأن المؤمن موطئ الأكناف، لأن المؤمن حسن الأخلاق، لأن المؤمن يتقرب إلى الناس بمحبتهم في الله، ويتبغض إلى الكفار والعصاة بأنه لا يحبهم في الله وإنما يبغضهم في الله فيما بينه وبين نفسه. مش مطلوب منه يمشي يقول له أنا أبغضك في الله، زي ما واحد قال في التلفزيون كده لرجل آخر من دين آخر أنا أبغضك في الله، فهذا ليس من الدين ولا من الإسلام ولا من حسن الخلق ولا من الأدب. وقد جاء النصارى إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا فيه أياما، جعل لهم ناحية من المسجد يقيمون فيها، وأدوا في هذا المسجد الشريف المسجد النبوي صلاتهم في تلك الأيام، ولم ينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغاية ما يعني فعله لهم لما أنزلت عليه آية الابتهال، قل تعالوا ندعو أبانا وأباكم وأنفسنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين، خافوا هم من الابتهال. دل لهم لكن ما قال لهمش أنا أبغضكم في الله زي ما أخونا ده. فيجب أن يكون المسلم رقيق الحاشية، يعرف كيف يتكلم وبما يتكلم. والبغض في الله واجب لكنه في القلب وليس من الجائز، مش من الواجب بقى، ليس من الجائز أن تمشي بالميكروفون في الشارع أنا أبغض فلان في الله، أنا أبغض القوم الفلانيين في الله، أنا أبغض اللي بيعملوا فيه كده في الله. لا، هذا من سوء الأخلاق، وهذا ليس من حسن الأخلاق ولا من أخلاق الإسلام في شيء. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن آلف أو إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، لأنه إذا كان مكروه لا خير فيه. قال أبو إدريس الخولاني أبو إدريس الخولاني ده رجل من أهل الشام، والخولانية نسبة إلى قبيلة في اليمن، وهم من العلماء، وهذا تابعي جليل، وابن عمه أيضا تابعي جليل، وكان شيخا له. قال أبو إدريس، وكان قاضي الشام، قاضي أهل الشام زمن عبد الملك بن مروان، توفي سنة 80 هجري، قال لمعاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القصة جميلة أوي، قال دخلت المسجد فإذا مجموعة من الناس جالسين نحو 20 رجل، فيهم شاب معتدل الجسم وسيم القامة حسن المظهر، إذا اختلفوا في شيء سألوه فأجابهم فنزلوا كلهم عند قوله. فاستغربت مين الشاب ده اللي في وسط الشيوخ دول، ولما يختلفوا في حاجة هم صحابة أو من كبار التابعين، فمين دول اللي لما يختلفوا في حاجة رجعوا للشاب ده؟ فقال من هذا؟ فقالوا معاذ بن جبل. فاستنى لما خرج من الجامع، انفض المجلس وخرج من الجامع فمشي وراه، وقال له معاذ بن جبل؟ فقال نعم. قال أشهد الله أني أحبك فيه. فمعاذ قال له بقى كده، قال قلت لمعاذ بن جبل إني أحبك في الله، فقال له أبشر ثم أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة. كل واحد له كرسي، مش اتنين على كنبة كده زي الدكتور ومحمد، لا كل واحد له كرسي مستقل، ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة، وجوههم كالقمر ليلة البدر، يفزع الناس وهم لا يفزعون، ويخاف الناس وهم لا يخافون، هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقيل له من هؤلاء يا رسول الله؟ قال هم المتحابون في الله تعالى. الحديث ده صحيح بألفاظ متعددة عن عدد من الصحابة، عن معاذ بن جبل وعن أبي مالك الأشعري وعن بريدة بن الحصيب وعن أبي هريرة وعن عمر بن الخطاب وغيره، وهو حديث من الأحاديث الجليلة التي تدلنا على مبلغ ثواب مجرد حبك لأخيك في الله سبحانه وتعالى. تحبه لا لغرض ولا لمنفعة ولا لأنك ترجو منه نعمة بعد قليل أو تخاف منه نقمة أو شرا بعد قليل، لا، تحبه لمجرد أنه صالح فتحبه في الله. قال صلى الله عليه وسلم ما تحاب رجلان في الله. الحديث غريب قوي، ما تحاب، مش غريب بمعنى مصطلح الحديث، غريب بمعنى معناه الذي يجب أن نتأمله. ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. أنا أحبك في الله وأنت تحبني في الله، بس أنا أحبك في الله 20 إراط وأنت بتحبني 22 إراط، أنت تكون أقرب إلى الله مني. أنا أحبك في الله وأنت تحبني في الله، أنا بحبك 23 وأنت بتحبني 24، أنت أقرب إلى الله مني. أشد الأخوين المتحابين في الله قربا من رب العالمين هو أشدهما حبا لأخي. فليس في حب الأخ المسلم لأخيه المسلم مجرد طيب الحياة الدنيا وهو يؤدي إلى طيبها، ولا حسن التعامل وهو يؤدي إلى حسن التعامل، وإنما فيه أيضا التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالمحبة في الله. وعلى فكرة يا إخواني، المحبة في الله تكون بين الصديقين، وبين الأب وابنه، وبين الزوج وزوجته، وبين المرأة وأختها، وبين المرء وأخيه. المحبة في الله ليست خاصة بمن ليس ذا نسب ولا صهر، المحبة في الله تشمل الجميع. فكما تحب زوجتك لأنها زوجتك تحبها لصلاحها، هذا حب في الله. وكما تحب المرأة زوجها لأنه زوجها تحب صلاحه وتحبه لصلاحه، فهذا حب في الله. وكذلك في كل العلاقات الإنسانية اللي فيها قرابة ومصاهرة وما إلى ذلك. ويقال ده بقى، يقال ده من كلام كتب الرقائق، يعني كلام الحلو بتاع أخواننا الصوفية الطيبين، لكن يقال زي إذا كان الغزالي نفسه قايل عنه يقال، فتعرفين يقال من صيغ التضيف. يقال إن الأخوين في الله إذا كان أحده، طب ليه أنا بذكره بقى دلوقتي؟ لأنه كلام لطيف لا يترتب عليه عمل، ده لكن كلام لطيف، فبقى يعني ندخل حاجة لطيفة في وسط الكلام. ويقال إن الأخوين في الله إذا كان أحدهما أعلى مقاما من الآخر رفع الآخر معه إلى مقامه، يعني ده يوم القيامة، وإنه يلحق به كما تلحق الذرية بالأبوين. في القرآن الكريم ألحقنا بهم ذريتهم، طيب، والأهل بعضهم ببعض، كما تلحق الذرية بالأبوين والأهل بعضهم ببعض، لأن الأخوة إذا اكتسبت في الله لم تكن دون أخوة الولادة. قال الله تعالى ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني أنقصناهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء. زي ما قال الإمام الغزالي، هذا يقال وهو كلام لا دليل عليه وعلى صحته يعني، لكن كلام مرغب جميل في التحاب في الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتحابون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتباذلون من أجلي، يعطون ويأخذون، يعطي ويأخذ، يعطي ويأخذ من أجلي، وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي. أنصر أخي المسلم إذا اعتدي عليه، أنصره في دين الله إذا وقف يدافع عن الدين ولم يجد من يدافع عن الدين معه، أقف معه وأنصره لكي يكون موقفه مؤيدا ولا يكون موقفه وحيدا فيبدو شاذا. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح عن معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وغيرهما من الصحابة، وهو في المسند عند الإمام أحمد عن أبي مسلم الخولاني اللي هو ابن عم الخولاني الثاني القاضي، ده أبو إدريس، ابن عم أبو إدريس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. كل أنواع المتحبين اللي ذكرناهم دول موعودون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكونوا في ظل عرش رب العالمين يوم القيامة. والحديث الأصرح من ذلك أو الأكثر شهرة منه وهو متفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم إمام عادل، حاكم عادل، أول واحد لندرتهم وقلتهم وعدم وجودهم بكثرة في كل الأزمان وفي كل الأماكن، حاكم عادل، إمام عادل. ثم شاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله حسب اختلاف الروايات. ليه؟ لأن من ضمنة الشباب الوقوع في الخطأ والتسرع إلى الفساد وقبول الخطيئة الصغيرة والكبيرة، لأنه قوي وما عندوش مكان يعني يضع فيه هذه النشاط وهذه الطاقة. فإذا كان الشاب رغم هذا كله قد نشأ في عبادة الله فهو من الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل. ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه، هو خارج هو من صلاة الظهر الساعة كام؟ الساعة 1:15. طيب فضل العصر ساعتين، كويس الحمد لله ألحق أروح أتغدى وأرجع على العصر، قربه إمتى هيجي الجامع؟ وفي الرواية صحيحة قلبه معلق بالمساجد. إيه الفرق بين الاثنين يا إخواننا؟ المعلق بالمسجد ده بيخرج من المسجد ويرجع إليه كلما خرج منه عاد إليه، والمعلق بالمساجد كلما وجد مسجدا دخله وصلى فيه، كلما وجد مسجد فيه أذان يدخل يصلي، ما فيهوش أذان يتنفل ركعتين، يدخل يزور المسجد ويؤدي فيه تحية المسجد ويروح. هذا رجل قلبه معلق بالمساجد، يحب المساجد. كنت أعرف صديقين أحدهما كان بيعمل كده والتاني كان بيصلي الفرائض وخلاص يعني، فيقول له: أنا كل من عدي على جامعة تخش تصلي؟ يقول له: أنا هصلي وأنت تاخد ثواب إنك استنتني. إلى أن أثر فيه فأصبح يدخلاني معا يصليان ويخرجاني معا يصليان. فده رجل قلبه معلق بالمساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. اجتمعا على ذلك يعني في الدنيا، وتفرقا عليه يعني بالموت، أو اجتمعا على ذلك في الدنيا وتفرقا في الدنيا وهما في حبه في قلبيهما هذا الحب في الله، قاعدين مع بعض بيحبوا بعض في الله، مش يروح بيتهم وهيشوف بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد يوم لسه الحب في الله موجود. فكلمة اجتمع على ذلك وتفرق عليه تحتمل المعنيين والمعنيان صحيحة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خاليا يعني وحده ما عندوش حد، وذكر الله بلسانه بقلبه بفكره خطر على باله عظمة رب العالمين في جانب من جوانب العظمة، ففاضت عيناه تأثرا بعظمة الله سبحانه وتعالى التي مرت بخاطره، مرت بعقله، مرت بفؤاده، أو التي مرت على لسانه إذا كان يذكر بلسانه أو إذا يقرأ القرآن أو إذا ذكر. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وخاليا ليه؟ لأنه أبعده من الرياء والسمعة. في كثير من الناس لما يتكلموا يعيطوا ويعزوا عيطوا، وهذا الدموع وهذه الدموع ليست دموع حقيقية، دموع الصنع. وفي ناس يغلبهم الدمع إذا ذكروا الله رب العالمين تأثرا بذكرهم لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الذين إذا ذكر الله خاليا فاضت عيناه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، وفي رواية ذات حسب وجمال، فقال: إني أخاف الله. عارفين سيدنا يوسف؟ أهو ده اللي دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أعطت يمينه. هذا من باب شدة المبالغة في إخفاء الصدقة، لأنه هي الشمال مش هتيجي تقول لك هي اليمين عملت إيه، إنما أقرب شيء إلى يدك اليمنى يدك اليسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إنه إذا أنفقت نفقة أخفها عن الخلق حتى كأن يدك اليسرى لا تعرف بها. وده يستحق صاحبه أن يكون في ظل الله تبارك وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. وفي الحديث الصحيح أن رجلا زار أخا له في الله في قرية أخرى، هذا أيضا من الأحاديث المشهورة جدا على ألسنة العلماء والوعاظ، أن رجلا زار أخا له في الله في قرية أخرى فأرصد الله تعالى على مدرجته، مدرجته الطريق الذي يمشي عليه، ملكا. فلما أتى عليه، لما مر على الملك قال له الملك أين تريد؟ قال أريد قرية كذا وكذا. قال ماذا تريد منها؟ قال أزور أخا لي في هذه القرية. قال لحاجة لك عنده، أنت محتاج له في حاجة، رايح تاخد منه سلفة، قرض، فلوس، عايز منه حاجة؟ قال لا. قال لقرابة بينك وبينه؟ قال لا، شريب العجلة أخي في الله. قال ألك عنده نعمة تربها، تربها يعني تصلها وتشكرها وتذكره بها من رب الشيء إذا أصلحه؟ قال ألك عنده نعمة تربها؟ قال لا. قال فبما؟ عشان ايه بقى انت صاحبه ولا ريحت نعمة ولا مصلحة ولا غرض ولا عايز ايه؟ قال إني أحبه في الله. قال فإن الله تعالى أرسلني إليك يخبرك أنه يحبك بحبك إياه وقد أوجب لك الجنة. وفي رواية صحيحة أنه قد أحبك الذي أحببته فيه وأوجب لك الجنة. ولذلك من السنة إذا قال لك أحد إني أحبك في الله أن تقول له أحبك الذي أحببتني فيه. وكثير من الناس يغفلون عن هذه السنة فيقول له شكرا شكرا ويبوسه ويحضر له شكرا شكرا، ما تنفعش. إنما إذا أحبك في الله تدعو له أن يحبه الله كما أحبك فيه. فهذه هي السنة في هذا الأمر. بعد هذه الأحاديث الصحيحة أتى الإمام الغزالي بمجموعة من الآثار والأخبار، يعني التي لا نقف عند مثلها كثيرا، لأنه هي أولا لا تزيد في المعنى شيئا، وهي ثانيا فيها كثير من الضعيف والموضوع وكلام الناس الصالحين اللي لا يؤثر في شيء. ثم قال بيان معنى الأخوة في الله وتمييزها عن الأخوة في الدنيا. وكان بيتكلم هناك عن الأخوة في الله، الحب في الله. طيب في الدنيا في أخوة كمان وفي حب؟ قال اعلم أن الحب في الله والبغض في الله غامض. نتكلم فيه كله غامض؟ غامض. قال اعلم أن الحب في الله والبغض في الله غامض، وينكشف الغطاء عنه بما نذكره، وهو أن الصحبة تنقسم إلى ما يقع بالاتفاق يعني بالصدفة، كالصحبة بسبب الجوار أو بسبب الاجتماع في المكتب اللي هو الكتاب، أو المدرسة، أو في السوق، أو على باب السلطان، كلهم شحاتين واقفين على باب الحاكم عشان يديهم فلوس، أو على باب السلطان، أو في الأسفار، أو إلى ما ينشأوا، ده اللي يقع اتفاقا بالصدفة، أخرها على باب السلطان أو في الأسفار. في الأسفار ركبت العربية أو الأوتوبيس أو الطيارة أو القطار، قعد جنبك واحد ما تعرفوش، كلمك وكلمته تألفته، هذه ألفة اتفاقية مش قصدنا ولا مرتبنا. وفي ألفة تانية اختيارية أنت قصدها ومرتبها، وإلى ما ينشأ اختيارا ويقصد. وهذا هو الذي نريد بيانه. إذ الأخوة في الدين واقعة في هذا القسم، طبعا لأن الأخوة في الدين ما بتجيش صدفة، دي بتيجي بقصد واختيار من الإنسان. إذ لا ثواب إلا على الأفعال الاختيارية. ليه تقع الأخوة في الدين؟ في الفعل الاختياري، لأن الله لا يثيب على الفعل الإجباري، على الفعل الجبلي. انت اصلا ما بيجلكش نوم، فلما بيجلكش نوم بتقوم تصلي او تقرا قران. انت بتثاب على ايه؟ على قراءه القران او على الصلاه، لكن لا تثاب على عدم النوم، لانه عدم النوم ده فعل جبلي. انت ما بتحبش الاشياء الضاره في الطعام، جبلتك كده، طبيعتك كده. اذا قصدت بذلك ان تمنع الضرر على نفسك وسبت لمنع الضرر على نفسك، بس مش لكرهك الطعام. فالفعل الاتفاقي، الفعل المصادفه، الفعل الخلقي، الفعل الجبلي، هذا لا ثواب عليه. انما الفعل الاختياري الذي تقصد فعله، لانه لا عمل الا بالنيه، فلا بد ان يكون لك قصد ونيه. قال اذ لا ثواب الا على الافعال الاختياريه ولا ترغيب الا فيها. طيب والصحبه عباره عن المجالسه والمخالطه والمجاوره. المصاحبة، الصحبة عبارة عن مجالسة، والمخالطة والمجاورة. وهذه الأمور لا يقصد الإنسان بها غيره إلا إذا أحبه، فإن غير المحبوب يجتنب ويباعد ولا تقصد مخالطته. طيب إذا واحد قاله في بيته نظيف ثقيل، هو ما بيطيقوش، مش عايز يشوف وشه، لكن طرق الباب ودخل، يقعد يعطي له ظهره بقى كده، ما يبصلوش، ويكلم الناس التانيين، وده زي يتكلم يقول استنى شويه اسكت. لا، اذا جاءك ينبغي ان تهش له وتبش له وتكرمه، لان دخل بيتك، فانت عليك ان تكرم ضيفك في بيتك ولو كنت تبغضه. انت تتجنبه لو كنت انت اللي رايح له، ما تروحلوش، ده التجنب. لكن اذا اتى الى عندك وجلس في بيتك ينبغي عليك ان تكرمه، لان هذا من حسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والعلماء قالوا كلمة جميلة أوي، قالوا من إكرام الضيف المسارعة بتقديم ضيافته إليه. وبعض العلماء زمان ذكرنا في كتاب الأكل وكتاب أداب الطعام، الأكل والطعام، إنه إذا دخل الضيف قدم له الطعام من غير ما تسأله، فإن أكل أكل، إن ما أكلش شيل الطعام وجيب له الشراب، إن شرب شرب، إن ما شربش شيل وقول له عايز إيه، عايز ميه، عايز دفء، عايز بطانيه، عايز دفاية. لازم تكرم الضيف باي طريقه تستطيع ان تكرمه بها. طيب فقال انه الانسان غير المحبوب، فان غير المحبوب يجتنب ويباعد ولا تقصد مخالطته، لكن اذا جالك ينبغي عليك ان تخالطه. قال والذي يحب اما ان يحب لذاته لا ليتوصل به الى محبوب او مقصود وراءه، واما ان يحب للتوصل به الى مقصود. إما أنك تحب واحد لذاته، شكله حلو، كلامه حلو، قعدته جميلة، بتتعلم منه، بتحبه لذاته، أو بتحبه عشان حاجة وراءه. وذلك المقصود إما أن يكون مقصورا على الدنيا وحظوظها، تقعد معاه رجل تاجر بتكسب منه، بتقعد معاه بيدلك على طرق البلد وتروح فين وتيجي فين وتخلص مشغلك إزاي، تكسب من وراءه. وإما أن يكون متعلقا بالآخرة، وإما أن يكون متعلقا بالله تعالى، إما في الدنيا وإما في الآخرة، وإما متعلق بالله تعالى. حيبدأ بعد ذلك يذكر لماذا يحب الإنسان لذاته، ولماذا يحب للآخرة، ولماذا يحب للتعلق بالله سبحانه وتعالى. وده اللي هنستكمل فيه إن شاء الله حديثنا في اللقاء القادم يوم السبت القادم إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك بكل ذنب وأتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كبيرا، والحمد لله رب العالمين.